تغطية الرأس يا شيخ، ايه؟ حصر الرأس، هل في هناك نهي صريح أو كذا؟ ايه انا اجبتك لا، ما في نهي صريح، لكن مو هذا سؤال. احنا كنا ما في نهي صريح، فماذا؟ في فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. ايه نعم، ها يلا، فعل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا لعدم الحصر يكون على الوجوب يا شيخ اصلا من كلامه؟ القضية تاخذ جانب آخر. إذا كنت تقصد الآن الجلسة هي ذات هي مسؤولية الرؤوس، هي مكشوفة الرؤوس، فهل هناك فرق؟ نقول لا، لكن المشي في الطرقات خاسر الرأس خلاف الآداب الشرعية وعادة غير شرعية، فبهذا الاعتبار لا يستحسن حذر الرأس في الطرقات لأنه من عادة الكفار. واضح؟ والرسول والصحابة والسلف هكذا كانوا، يا بيضعوا قلنسوة يا بيضعوا عمامة، نادر جدا جدا من كان منهم يمشي حاسر الرأس، لكن قد إنسان يتعرض في بيته ياخذ حرية، لكن كأمر اجتماعي ما يشرع أن يمشي حاسر الرأس، لأنه ليس من الآداب الإسلامية، وإنما توارث الخلف عن السلف حسر الرأس في الطرقات في المساجد في الاجتماعات. يضاف إلى هذا أن حسر الرأس عبادة ونسك من مناسك الحج، فماذا يبقي المحرم لنفسه إذا كان هو طيلة حياته يعيش حسر الرأس؟ ما الفرق بينه محرما وبينه حلالا؟ واضح؟